بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل، هو صيغة موضوعة للتفضيل. ومعنى التفضيل أن يشترك اثنان في صفة ويزيد أحدهما على الآخر. فإذا قلت زيد أفضل من عمرين، فمعنى العبارة أن زيدا وعمرا اشتركا في الفضل، كل واحد منهما له فضل، ولكن زيد زاد على عمر في الفضيلة. إذا قلنا زيد أفضل من عمر، يعني عمر أيضا عنده له فضل، لكن زيدا له زيادة عليه. هذا اسم التفضيل، وهو هذا الأصل، هكذا وضع اسم التفضيل. ولكن قد يأتي أحيانا اسم التفضيل على غير بابه، بمعنى أنه لا يقتضي أنه اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، كقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني يوجد أحد يشترك في علم الله حتى نقول الله تعالى يزيد عليه؟ لا، يعني الله تعالى عالم حيث يجعل رسالته، لأن أحد من الناس اشترك أو من المخلوقات اشترك معه في العلم وزاد الله عليه. لا، هنا نقول صيغة أو اسم التفضيل ليس على بابه، فهنا أعلم بمعنى عالم، بمعنى عالم لا بمعنى صيغة التفضيل، مع أنها جاي على صيغة التفضيل، وهو يسمى اسم تفضيل. اسم تفضيل لأنه هو اسم في الواقع، كما أن اسم الفعل اسم، والصفة المشبهة بالفعل اسم، واسم المفعول. التفضيل أيضا اسم من الأسماء، اسم، إلا أنه مشتق من الفعل. إذا قلنا أفضل زيد أفضل من عمرو، يعني أن زيد فضل، يعني مأخوذ من فضل على عمرو. وطبعا هو لا يشتق إلا من الفعل اللازم عادة، له شروط، يعني هناك شروط لا بد من شروط متوفرة حتى يشتق اسم التفضيل. أن يكون من ثلاثي، وأن يكون متصرف، وأن يقبل الزيادة. لكن مثل مات، مع أنه ثلاثي متصرف، مات يموت موتا، لكن هذا لا يأتي منه اسم تفضيل، لأنه ما في زيادة. إذا قلت مات زيد، حتى استطيع تقول زيد أموت من عمر، هو موت ما في زيادة. وأن لا يكون منفيا، مثل قوله يقول ما عاج فلان بالدواء، يعني ما انتفع به، لا يقال ما عوجه بالدواء. وأن لا يكون من يعني الألوان يعني والعيوب، يعني شو اسمه أين، وأن لا أين، هذه شروط. لكن لا نقول انه اذا لم توجد هذه الشروط لا يستعمل اسم تفضيل او لا يشتغل. لا، ممكن ان يشتق اسم التفضيل من هذه الافعال التي ذكرنا انه يمنع منها بواسطة. كل فعل يمتنع استعمال اسم التفضيل منه مباشرة يمكن ان يتوصل الى استعمال اسم التفضيل منه بطريق اشد او اشتد. مثلا اذا كان الفعل ليس ثلاثيا، احنا قلنا يشتق من الفعل الثلاثي، اذا كان ليس ثلاثيا مثل انطلق، ما نقول ما فلان أكثر، نقول فلان اكثر او اشد انطلاقا من فلان، استخرج اشد استخراجا، اشد احمرارا، اشد موتا، احنا قلنا ما مات ما يشتق منه. كل فعل لا يشتق منه اسم التفضيل لعدم توفر الشروط يتوصل فيه للتفضيل بأشد ونحوه، مثل ما أكثر مثلا، ما أكثر مثلا انطلاقه، ما أكثر يعني مثلا استخراجه، وهكذا. طيب نأتي إلى المتن. نقول قال المصنف نعم. سادس اسم التفضيل نعم. نحو أكرم وأفضل، مثل أكرم وأفضل، زيد أكرم من عمرو، زيد أفضل منه، وهكذا. يعني هذا يعني أن اسم التفضيل يكون على وجه الأفعل، إذا كان مشتقا من الفعل نفسه. إذا لم يكن مشتقا من الفعل نفسه قلنا يتوصل، ما يصح اشتقاقه من الفعل، يتوصل إليه بأشد أو أشد. نعم. ولا ينصب المفعول به اتفاقا. لا طبعا أشدد، لا يعني أشدد في فعل التعجب، أنا أخطأت يعني أشدد فيها فعل التعجب، أما أشد يعني يستعمل في اسم التفضيل اذا كان لم اذا لم يجوز يعني ان يستعمل مثلا تقول نعم يعني فلان اشد من عمل انطلاقا لكن اشد هاي فعل التعجب فعل التعجب تأدي نعم نحو ولا ينصب المفعول به ولا اسم التفضيل يرفع الفاعل فقط ولا ينصب المفعول به لماذا لانه يشتق من فعل لازم انا اقول يشتق من فعل لازم لا يشتق مثل ضرب لا يقال ما فلان اضرب من فلان لا يقال مثلا فلان اشد ضربه لانه لازم يكون لازم يكون مثلا لازم يكون مثلا جلس قام مثلا يعني كرم مثلا فضل نعم ولا يرفع الظاهر الا في مكان الكحل هو قلنا لا ينصب المفعول به ويرفع الفاعل لكن فاعله عادة يكون اسم ضمير يعني يكون ضمير ليس ظاهرا يكون ضمير اما مستترا اما ان يكون مستترا زيد افضل من عمرو واحيانا يكون بارز احيانا يكون بارز كما سياتي اما انه يرفع الفاعل وهو اسم ظاهر ليس بضمير هذا لا يمكن الا في مسألة واحدة اشتهر عند النحاة تسميتها بمسألة الكحل مسألة الكحل مثلا او قالوا مثلا مثالها انا اجيب لكم مثال حتى تفهموا بعدين ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد هنا يجوز ان يرفع الظاهر لانه ما رأيت الرجل احسن في عين الكحل احسن الكحل فالكحل هذا فاعل لأحسن وهو اسم ظاهر ليس بضمير لكن لما كانت المسألة هي مسألة الكحل المستثنات جاز رفع الفاعل وهو ظاهر في هذه المسألة انتم تلاحظون يعني صيغة هذه المسألة اذا ان يتقدم اولا نفي ما رأيت وان يكون المنفي عنه نكرة ما رأيت رجلا وأن يكون تكون هذه النكرة موصوفة بأفعل التفضيل أحسن مفضل على نفسه من جهتين باعتبارين يعني من جهتين نشوف فيها تفضيلين الأسلوب ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل هذا تفضيل منه في عين زيد تفضيل آخر يعني ما في أحد أحسن في ما رأيت رجل الكحل في عينه أحسن من هذا الرجل من في عين زيد يعني مثلا كان يقول ولا كل واحد من استعمل الكحل حلو في عينه لا زيد فقط هو الذي الكحل في عينه يعني حلو زيد حسن ما رأيت رجلا وابن مثال وهذا مثال عينه لكن في الألفية ابن مالك أتى بمثال غير هذا قال لك لن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه لن ترى هذا نفي في الناس رفيقا أو من رفيقا أولى به الفضل يعني الفضل أجدر وأليق به من الصديق من أبي بكر رضي الله عنه يعني وهكذا هل مجرا يعني كل ما كان على هذه الأسلوب هذه الصيغة نفي متقدم بعده نكرة موصوفة بأفعل التفضيل مفضل على نفسها باعتبارين هذا يرفع الاسم الظاهر وما عدا ذلك الفاعل لابد أن يكون ضميرا إما ظاهر وإما مستتر نعم وضابطها أن يكون أي ضابط مسألة الكحل نعم أن يكون في الكلام نفي نعم وبعده اسم التفضيل اسم جنس يعني نكرة يعني اسم جنس رجل هذا اسم رجلا اسم فتى مثلا اسم جنس يعني نكرة نعم موصوف باسم التفضيل موصوف هذه النكرة واسم جنس باسم التفضيل نعم وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين يعني يفضل على نفسه من ناحيته من جهته نعم نح ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد هنا يرفع الفعل لأن هنا بمعنى يحسن الكحل يعني كأنه قال ما رأيت رجلا يحسن الكحل في عينه من زيد، من عين زيد. نعم. لا هو نفسه يعني ما رأيت رجلا أحسن في عين الكحل منه، هذا واحد يعني منه، من هذا الرجل، من هذا الرجل المتقدم منه في عين زيد، هذا الاعتبار الثاني. نعم. طيب. ويعمل في التمييز نحو قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، يعني أحيانا ينصب التمييز أفعل التفضيل يأتي بعده تمييز، هو لا يأتي بعده مفعول به إنما قد يأتي بعد التمييز، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. نعم. وفي الجار والمجرور يعمل أيضا اسم التفضيل في الجار والمجرور والظرف، والظرف أيضا. نعم. نحو زيد أفضل منك اليوم، اليوم، فاليوم هذا مفعول فيه لأفضل. تلاحظون أنه لا يعمل في المفعول به ولكن يعمل في التمييز وفي الظرف والجار والمجرور. نعم. السابع، لا أنت قبل أن ننتهي في أشياء تتعلق باسم التفضيل لا بد من ذكرها، وهي أن اسم التفضيل يستعمل بثلاث استعمالات، لا يستعمل إلا بثلاث استعمالات، إما بمن، له ثلاث أساليب، إما بواسطة من زيد أفضل من عمرو كما تقدم معنا، وإما بالإضافة تقول زيد أفضل القوم، وإما بالألف واللام زيد الأفضل، ثلاث استعمالات. ولا يجوز الجمع بين ما فيه الألف واللام ومن، تقول زيد الأفضل من عمرو، هذا لا يجوز إلا على رأي ضعيف كقول القائل ولست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكافر، ولست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكافر، هذا ورد يعني أنه جمع بين الألف واللام في اسم التفضيل ومن، هذا يعني شيء قلنا هذا شاذ أو ضعيف يعني ما يقاس عليه، فتستعمل أفعل التفضيل بهذه الاستعمالات الثلاثة. زيد أفضل من عمرو، طبعا هنا الفاعل ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر. زيد أفضل القوم أيضا الفاعل مستتر، ضمير مستتر ما يجوز أن يظهر، لكن إذا قلت زيد الأفضل في المفرد مستتر، أحيانا يكون في المثنى الزيدان الأفضلان، هنا يظهر الفاعل، الزيدون الأفضلون يظهر الفاعل، يعني ألف في التثنية والواو في الجمع، يعني أن اسم التفضيل إذا استعمل بالألف واللام يمكن أحيانا يظهر الفاعل، يعني الضمير، طبعا مو يظهر أنه اسم ظاهر، ليس المراد أنه اسم ظاهر، قلنا اسم ظاهر لا يكون إلا في مسألة الكحل، إنما يظهر الضمير يعني لا يستتر، يعني يكون بارز، يعني يكون الضمير بارز، إما ألف أو واو مثلا. هند الفضلة، الهندان الفضليان، الهندات الفضل، وهنا يكون الفاعل ضمير مستتر، مستتر. أما إذا استعمل بمن زيد أو بالإضافة لا يظهر الفعل وإنما يكون ضميرا مستترا. طيب، هذا الذي أردت أن أزيده على ما في الكتاب طبعا، وأنا لولا أنه مثلا شيء ضروري ما زدناه، لكن أنا أتعجب منه أنه أهمله مع كونه ضرورية، أشد حاجة احتياجا يعني من مسألة الكحل، أشد احتياجا أو ضرورة من مسألة الكحل. نعم. السابع اسم الفعل، السابع من الأسماء التي تعمل عمل فعلها اسم الفعل، يعني لفظه اسم ومعناه فعل، ولذلك يسمى اسم فعل، وهو من المبنيات كما تقدم معنا في بداية الكتاب، يعني هو صحيح يعمل ولكنه مبني من المبنيات اسم الأفعال والأصوات، أما طبعا اسم التفضيل والصفة المشبهة واسم الفعل هذا من المعربات ليست من المبنيات، أسماء معربة. فاسم الفعل يعمل عمل فعله، فإن كان هذا اسم الفعل يدل معناه فعل أمر يعني معناه متعدي، يعني الفعل الذي يدل عليه متعديا يتعدى، وإذا كان لازما يكون لازم يطلب فاعل فقط. اسم الفعل إذن يعمل عمل الفعل الذي هو بمعناه سواء كان لازما أو متعديا. نعم. وهو ثلاثة أنواع. وهو أي اسم الفعل ثلاثة أنواع، لأن الفعل عندنا كم فعل؟ فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. واسم الفعل أيضا هذا جاي في اللغة العربية أيضا على ثلاثة أقسام، هناك اسم فعل أمر، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع. أي نعم. ما هو بمعنى الأمر وهو الغالب؟ والغالب أن يكون اسم الفعل بمعنى الأمر، أكثر شيء العرب تستعمل اسم فعل أمر للأمر لا مو للماضي أو المضارع، وإن كان تستعمل الماضي والمضارع لكن أقل من الأمر، كما يرد معنا في الأمثلة تلاحظون أنه اسم فعل الأمر كثير. نعم. كصح بمعنى مثلا مثال اسم فعل للأمر صح بمعنى اسكت، يعني اسكت عن هذا الحديث، يعني واحد يتكلم حديث يحكي يتكلم فتقول له صح يعني اسكت، فصح اسم فعل أمر. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لأنك لو قلت اسكت بصيغة الأمر يكون الفاعل مستتر وجوبا، ضمير مستتر وجوبا، فكذلك اسم الفعل. نعم. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. نعم. ومه بمعنى الكثير. ومه بعضهم قال بمعنى اكفف، بعضهم قال بمعنى انكفف، يعني انكفف عن هذا العمل، ما يعني لا تعمل لا تشتغل، لا انكفف عن هذا الامر. ايضا هذا اسم فعل امر بمعنى، وفاعله ضمير مستتر وجوب من تقديره انت. وامين بمعنى استجب يا رب، امين هي في اخر الفاتحة ولا الضالين، امين بالمد هكذا آمين وتخفيف الميم، لأنه فيها ثلاث لغات، هذا المشهور آمين، وفي هناك لغة أمين بقصر الهمزة، فأمين أمين زاد الله ما بيننا بعدا في شعر يعني، وفي لغة آمين بالمد مع تشديد الميم، لكن هذه يعني ابن هشام في الشذور قال هذه ليست آمين التي هي اسم الفعل، وإنما هي جمع آم بمعنى قاصد، آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت، فهي في الواقع اسم فاعل جمع مثل قائمين قاصدين آمين. نعم. لكن هي المشهورة هذه آمين بالمد مع تخفيف الميم، وممكن تقول آمين آمين نعم بدل آمين آمين يجوز، أي بمعنى استجب، وهو اسم فعل اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم. وعليك زيدا بمعنى أحيانا حرف جر يتركب مع ضمير الخطام مثلا فيكون اسم فعل مع أنه في الواقع كان حرف جر، مثل على وإلى، وأحيانا يكون ظرف مثل دون، وأحيانا ظرف يعني دون مثلا دون، هذه الظروف أو حرف الجر يتركب مع حرف مثلا إلى مع كاف الخطاب فيكون اسم فعل، إليك بمعنى أبعد أو ابتعد، عليك كذا يعني بمعنى إلزم، معنى هي في الأصل على حرف جر والكاف حرف خطاب، ودون دونك بمعنى خذه، دونك الشيء دونك الكتابة بمعنى خذ، معنى دونها ظرف يعني، لكن استعمل بعد ما كان ظرفا استعمل اسم فعل لأنه أعطانا معنى خذ، كما أن إليك أعطانا بمعنى اترك، كذلك عليك أعطانا معنى إلزم، عليك بكذا عليك كذا يعني إلزمه يعني، فهذه وإن كانت في الأصل يعني هي حروف مثلا جر أو ظروف، لكن لما ركبت مع الضمير وقصد بها يعني أن تكون معاني للأفعال أن تكون بمعنى الفعل أصبح انتقلت من كونها ظرفا أو حرفا إلى كونها اسم فعل. نعم. ودونك بمعنى خذ. نعم. وما هو بمعنى خذ. ولاحظتم أن اسم فعل الأمر أكثر. استغرب كل هذه الأشياء. وهناك اسم فعل بمعنى الفعل الماضي. بمعنى الفعل الماضي. نعم. كهيهات. مثلا. هيهات العقيق. هيهات هيهات لما توعدون بمعنى بعد. فهيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح. لما هو مبني على الفتح لأن الفعل الماضي مبني على الفتح. لا ما هو هذا السبب. هو هكذا جاي وضعه أنه مبني على الفتح. لا لأنه بمعنى لأن فعله مبني على الفتح. فهيهات اسم فعل مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر. لا فاعله ظاهر يأتي ظاهر. لازم لأن الفعل الماضي لا يستتر فاعله. تقول هيهات العقيق بمعنى هيهات هيعاهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله. نعم. وشتان بمعنى السهو. وشتان أيضا اسم فعل ماضي لأنه بمعنى افترق. تقول شتان زيد وعمر أي افترقا. شتان اسم فعل ماضي مبني على الفتح. وإذا قلت شتان زيد فيكون فاعله وعمر معطوف عليه. نعم. وما هو بمعنى المضارع. وهناك اسم فعل بمعنى المضارع. اسم فعل مضارع المضارع يعني موضوع المضارع. نعم. مثل ايش؟ نعم. نحو أوه بمعنى توجع. أوه أوه بمعنى أتألم أو أتوجع. أوه ما يقول المريض أوه يعني أتوجع أو أتألم. فأوه هذه اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع. طبعا هنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا لأنه أفعل تقدم معنا من الضمائر التي تستتر في الفعل وجوبا ضمير إذا كان أفعل الفعل المتكلم وحده أو مع غيره. نفعل أفعل دائما فاعله أقوم وآكل وكذا أتوجع كل ذلك الفاعل ضمير مستتر وجوبا. وكذلك نفعل أيضا لا يظهر الضمير في أفعل ونفعل ما كان على كل فعل على وزن أفعل ونفعل يجب استتار ضميره فاعله يجب استتار فاعله. نعم. أوه يعني تعلم هو عين الربا يعني إيه. نعم. بمعنى أتوجع يعني من هذا الفعل يعني ما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم. وأف يعني تألم نفسيا يعني. وأف كما في القرآن ولا تقل لهما أف يعني أف معناها لما واحد يقول لواحد أف يعني أتضجر مما تفعل. أي نعم. أي نعم. ويعمل هو أيضا يسأل أف أف لكما اسم فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر وجوبا أيضا لأنه أتضجر يعني أفعل هذا فاعله يكون مستتر وجوبا. نعم. تقديره أنا. نعم تقديره أنا أفن يعني أنا. نعم أتضجر أنا. ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه. هو جينا هذا على اللي هو المقصود من ذلك أن أسماء الأفعال تعمل عمل فعلها التي هي بمعناها بمعناه. فإن كان يرفع الفاعل فقط ترفع الفاعل فقط بدون مفعول. وإن كان الفعل ينصب المفعول مثلا عليك دونك إليك مثلا هذه تنصب دونك زيدا دونك كذا يعني لأن لو قلت مثلا إلزم زيدا يكون بالنصب. وكذلك إذا قلت عليك إلزمه مثلا دونك يعني خذ دونك زيدا يعني خذ زيدا إليك ابتعد عن كذا عليك يعني إلزم. فهذه أفعال تتعدى إلى مفعول. كذلك اسم الفعل الذي بمعناه يتعدى إلى مفعول به. نعم. فلا يضاف ولا يتقدم معمول. طبعا ما يجوز أن تقول ما بعده مضاف إليه. ما يجوز مثلا أن تقول مثلا إلى زيد أو هكذا بمعنى خذ زيد أو مثلا على زيد يعني تجره. لا. نعم. وما نون لكن ممكن يعني يعمل الخفض مثلا في حال كونه مصدر، مثل إذا كان اسم الفعل مصدر مثل رويد، رويدك، رويدك بمعنى أمهل يعني، يجوز طبعا هو مصدر، يجوز أن تقول رويد زيد بالجر إذا كان اسم الفعل مصدرا يجوز، كما قال ابن مالك ويعملان الخفض مصدرين. نعم. فمعمولهما لا يتقدم عليهما أيضا لأن عملهما معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه لأن عمله يكون بسبب كونه اسم فعل فلا يتقدم. فلا تقول مثلا زيدا عليك مثلا. نعم. وما نون منه فهو نكرة. إذا نون صح أو مه مثلا فقلت صهن أو مهن بالتنوين فهو نكرة، يعني ما يعني أنه لا يدل على سكوت معين، وهذا التنوين يسمى عندهم تنوين التنكير. وإذا سمعتم بتنوين التنكير فتنوين التنكير هو الداخل على الأسماء فرقا بين معرفتها ونكرتها. إذا قلت صح بدون تنوين يعني سكوت معين أو ما، إذا سكوت لا على التعيين سكوت مطلق تقول صهن ومهن. إذا قلت مثلا في سيبوي جاء رأيت سيبوي مثلا أو جاء سيبوي، إذا كان معرفة معروفا بالكسر. إذا كان نكرة يعني سيبوي غير ما تقول تقرأه بالتنوين، مرت بسيبوي وسيبويهن آخر يعني غير معروف، هذا يسمى تنكير. إذن أسماء الأفعال ما ينون منها، لو نون شيء منها شتانا مثلا يكون نكرة لا يدل على فعل معين. نعم. وما لم ينون فهو معرفة. نعم. باب التنازع في العلم. أنك نختفي تنازع جمع في نزاع وفي ما ودنا نسوق دخنا ما عندنا رغبة للنزاع. إن شاء الله الدرس القادم.